توكلنا على الله قبل ما نبدأ بنقص وزود. إله نرتجي مده وتوفيقه وغفرانه. بعد يا بنات أفكار شعري ودي المجهود، ترى بعض القصايد ما لها مزه ولا خانه. ولا عن شعر وناقد وتحاشى النقص والمنقود، لذلك يا بنات الفكر لؤلؤه ومرجانه. أبي الأشعار في الشيخ ابن ثاني تبلغ المقصود، وبمن سمع مدح له يقل صح الله لسانه. محمد بن حمد شيخ إلى جد الزمان يجود، ومهما قلت بفي ذمتي ما بلحق إحسانه. بعشق المرجلة والبر والمقناص وفعل الجود، وصيت الذايع في عالم المقناص واركانه. من الوجبة مشينا عصر ثالث عيد الأضحى العود، بعام 2/01 واحد من أزمانا. توجهنا قنيص للسعودية عبر الحدود، بعد مقناصنا غرب الرفاع وشرق يدخانا. وطقنا المخيم بالحبل في مقع مشهود، بنينا مجلس من مر صوب كثر دندانا. ودوجنا وهدنا وصدنا والرجال شهود، مثل صدى المطار وصدى بطشنا مسيانا. عذينا في الحباري بالفروخ المقترة والسود، توفقنا بتاريخ